لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الباب التاسع من كتاب التوحيد، وفيه يقول: من تبرك بشجرة ونحوها. البركة بمعنى الزيادة، معنى النماء، وبمعنى الخير. والمؤمن يرجو البركة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالذي يفتح البركات هو الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي يرجى منه البركات الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا ينبغي لأحد أن يرجو بركة من غير الله سبحانه مهما يكون هذا الشيء، لكن الله يجعل البركة في كذا، يجعل البركة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل البركة في ريقه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، يجعل البركة في طعام المؤمنين. الذي يجعل ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى. الذي يكون السبب في ذلك الصلاح والتقوى. بصلاح العبد، بإيمان العبد ينفتح أبواب البركات على العباد. فإذا توهم العبد أن هذه البركة من فلان، فلان اللي أعطي هذه البركة، هذا الفلان كان إنسانا، كان حيوانا، كان جانا، كان هنا، لا يجوز أن الإنسان يتوهم أن البركة تأتي من عند غير الله سبحانه. الله الذي يجعل البركة في كذا وفي كذا، يبقى ينسب الفضل لصاحبه سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان ينسى ذلك، وبعدين يبتدي ينظر في الشيء: فلان هذا من أهل الصلاح وهذا كذا، إيه كلام وبركة مش عارف إيه، وكلام يكون صوابا، ولكن يبالغ الإنسان لغاية ما في النهاية يزعم أن البركة من عند فلان، ما بقت شيء من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، وقع الإنسان في الشرك. لذلك الدين يسد الذريعة إلى أبواب الشرك. أي باب حيفتح لنا الشرك على توحيد الله عز وجل يمنعه الدين، لا، ابعد عنه. يبقى في تحريم أشياء هي الشرك، وتحريم مقاصد توصل إلى هذا الشرك. ما تفتحش بابا على نفسك تقع فيه في الشرك. فهنا الله عز وجل يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه التماثيل والأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وهذه أسماؤها: اللات، العزى، مناة. ده أثبت الله عز وجل في كتابه هذه الأسماء ليرينا كيف كان أهل الجاهلية يلحدون في أسماء الله سبحانه. اللات كأنهم يحرفون اسم الله الله، فيؤنسون الاسم ويطلقونها على شيء، فقالوا اللات اللات، أطلقوا اللات على بيت من بيوتهم، أو أطلقوا على صخرة بيضاء كبيرة كان عندها رجل يلت السويق، فقال الله عز وجل: هل هذه إله من دون الله تعبدونها؟ العزة شجرة كانوا يعبدونها من دون الله، عاملين حواليها أستار، حوالين هذه الشجرة، أو كاهنة عند هذه الشجرة تقوم توزع عليهم، تعمل عليهم لما يحبوا أنه يختاروا نسافر ولا ما نسافرونش، يروحوا لهذه الكاهنة تدلهم على شيء بالكذب والبهتان. هذه العزة، وكأنها أي أصلا تحريف من اسم الله العزيز سبحانه تبارك وتعالى، فحرفوا الاسم فأنسوا وجعلوا وحاشا لله عز وجل لذلك، فسموا هذه الشجرة بالعزة. مناة مناة، صنم من أصنام أهل الجاهلية كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكانوا يذبحون عنده، يذبحون، وأصلها من منى الدم بمعنى سال الدم، فكانوا يمنون الدماء، يذبحون الذبائح عند هذه الأصنام من دون الله عز وجل، سموها منى لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، أي ما يسال عندها من دماء الذبائح، يذبحون للأنصاب هذه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه أشياء كانوا يعبدونها. مما ذكروا أيضا في اللات قالوا هذا كان رجلا يلت السويق، يلت السويق، السويق الدقيق بتاع الشعير، يجيب الدقيق بتاع الشعير يلته، معنى يبله، يبله في السمن ويعجنه ويعمله فوق هذه الصخرة ويبيعه، كان يبيع للناس السويق، يبيعنا. عبدوه من دون الله، إيه اللي خلاهم يعبدوا هذا الرجل؟ الرجل كأنه كان يعني بيبيع بطريقة جميلة، بطريقة مهذبة، الرجل كأنه كان عنده شيء من الحب للناس، فالناس أحبوا، وعادة الناس إن لما يلاقوا حد يحبهم يحبوه. الرجل كان يلت السويق ويصنعه بطريقة جميلة، فكان من أكل من هذا السويق يسمن، يسمن، فشالوا لهذا الرجل إنه بيعمل عمله بإتقان، إنه بيعمل كذا. فلما مات الرجل قالوا نكافئه بإيه؟ ان احنا نعمل له الصخره اللي كان بيلت عليها السويق دي، نعملها مكان للعباد، نيجي عنده عشان نذكر هذا الرجل الصالح. طبعا اللي قالوا هذا الشيء بعد ذلك عبدوا الصخره من دون الله سبحانه. هذه التحريم للمقاصد. في البدايه هم ما كانوش عايزين يعبدوا الصخره، ولكن قالوا احنا تبرك في المكان اللي الرجل ده كان رجل طيب يعمل لنا الاكل في هذا المكان، نذهب ونروح لهذا المكان عشان نذكره، زي الشرك اللي كان في قوم نوح عليه السلام، نفس الشيء، صوروا الصور كما سياتي في بابه فعبدوها من دون الله. الانسان قد يصنع الشيء وهو لا يدري ما الذي سيكون بعده، يبتدي بزاويه معينه وتكبر الزاويه مع الزمان لغايه ما يوصل في النهايه تباين الدين تماما. فهؤلاء حين بدأوا ان رجل صالح كان بيبيع لنا السويق، وكان اللي بياكل من هذا السويق لانه سويق طيب وكان بيسمن منه، فاحنا نذكره بعد ما يموت، نخلد ذكراه زي ما بيقول الناس فلان مات، عايزين نخلد ذكراه شيء ورا شيء لغايه ما يقول نتبرك بهذا الانسان، نعبد هذا الانسان. فعبدوا هذه الصخره من دون الله، فربنا نعى عليهم هذا الذي صنعوا. افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني حرفت أسماء الله عز وجل، الله خلوها اللات، خلوا اسم الله المنان منا، خلوا اسم الله العزيز العزة، أنستم وبقيتوا تدعون لله عز وجل الإناث، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. يعني أنتم أيها الجاهليون، أهل الجاهلية كان الواحد منهم يأنف تجيله بت وكان يدفنها وهي حية، يأيدون الإناث وبعدين ينسبونها لله، وحاشا لله أن يتخذ صاحبة أو ولدا سبحانه تبارك وتعالى. فهذا كان أصل هذه التسميات، فالله سبحانه تبارك وتعالى يؤنبهم على هذا الذي صنعوه وعبدوه من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. ولم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء، ولكن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة فهدم هذه الصخرة اللي كان بتسأل هذا البيت المنقوش اللي كان يسمى باللات، وكذلك العزة بعث إليها خالد بن الوليد فنشر هذه الشجرة وحرقها وأزالها. هنا أي شيء فيه الشرك بالله عز وجل ما كان يسكت عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه العبادة، العبادة، العبادة لله عز وجل، بأنك عبادتك لله تعرف أنه هو من عنده البركة سبحانه، ليست من عند غيره. يبقى نعبد الله لينزل علينا البركات من السماء، أما يتوجه إلى غير الله وانتظر البركة من غير الله يكون هذا الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا حديث للنبي صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا هذا المعنى، يرويه الإمام الترمذي من حديث أبي واقد الليثي، وأيضا يرويه الإمام أحمد، وفيه يقول خرجنا إلى حنين، خرجوا إلى حنين في فتح مكة، كان سنة 8 في رمضان، خلصوا فتح مكة وتوجهوا إلى حنين اللي ذكر ربنا ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وهم لما فتحوا مكة كان كلهم المسلمون اللي جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش طالع من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا مكة وفتحت مكة وأسلم كثيرون، حوالي 2000 واحد أسلموا فدخلوا في الإسلام، وحسوا بقى إن هذا الإسلام بقى دين عظيم وإن إحنا بننتصر أو فتحنا مكة ببساطة، بدأ يدخلهم شيء من الغرور إن إحنا انتصرنا وإحنا كذا، حنين هتيجي إيه بقى جنب مكة، إحنا نروح حنين وهنتصر هنالي، وراحوا حنين وهم العين الدروع بتاعتهم مش جاهزين للقتال، فاكرين الأمر ببساطة. كان القوم هنالك مستنينهم فوق الجبال جبلين، استنوا لغاية ما جيش المسلمين دخل بين الجبلين ونزلوا عليهم بالسهام، فر جيش المسلمين 12,000 رجل فروا، فر المسلمون، لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 70 رجلا، وبهؤلاء 70 نصر الله عز وجل هذا الدين، 70 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم من آل بيته عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه تبارك وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقف وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، وتقدم إليهم ونادى على الأنصار، فجاء الأنصار، حين جاءوا كان بدأ المسلمون ينتصرون ويأسرون من هؤلاء الكفار. فانظر كيف أن عدد كبير جدا 12,000 واحد يفرون في أول لقاء، وفي وقت الهزيمة يتقدم 70 فينتصرون، حادة تخلي العقل يتحير، يحصل إزاي هذا الشيء؟ هذا مش بإيدك أنت، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النصر من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا الذي نصر هؤلاء. لما اغتر الآخرون لا مالكمش لزوم تكونوا في الجيش، امشوا فروا، أما الجيش بقى فيه المتوكلون على الله عز وجل، بدأ يجي الانتصار، جاء الباقي غيروا ما كان فيه، احنا أخطأنا، احنا أعجبتنا قوتنا وافتكرنا حنتصر بقوتنا، الآن يجي النصر للجميع بفضل الله سبحانه. من الأشياء الخطأ اللي كانت فيه في هذا الوقت لعلها تكون من أسباب البداية بالهزيمة، إن ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وهو حديث صحيح، وفيه يقولون أنه مروا بشجرة وهم رايحين لحنين، شجرة من الأشجار كانت للمشركين، بيعملوا بها إيه المشركون؟ يعلقون فيها أسيافهم، سيوف المشركين يعلقون فيها، ويقولون إن نتبرك بها عشان ننتصر، نعلق السيف بتاعنا في الشجرة نقوم ننتصر، كأنه بيطلب البركة وبيطلب النصر من الشجرة. هذا اعتقاد كفري، هذا شرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قس عليه أي شيء من هذا الشيء، إن الإنسان يعتقد في شيء إن حينجح لما يعمل الحاجة الفلانية، حينجح لما يكون الشيء الفلاني، لما يلبس في إيده أسورة، لما يحط في إيده جلة، لما يعمل حظاظة، لما يمشي، هذا كله من الشرك بالله عز وجل. يطم الأمر ويعم لما يذهب كثيرون من المشركين يبقى عند الامتحانات، عند من المسلمين عند أيام الامتحانات قلت له راح يطوف بسيدي جابر وسيدي البدوي وأبو العباس ومش علشان عشان ينجح في الامتحان، عشان ينجح. سبحان الله، المشركون كانوا إذا كانوا في وقت الرخاء يشركون بالله عز وجل، في رخائهم يشركون، لما يجي وقت الجد وقت البأس وقت الشدة والضيق يقوم لا أصلا ما نفعها، هي نفعتنا بحاجة ربنا سبحانه، فيدعون الله سبحانه تبارك وتعالى. وإذا مسكم الضر ضل من تدعون من دون الله، ضل من تدعون من هذه الآلهة، ذهبت وراحت وعرفت أن الله حق. وسيأتي في قصة عكرمة ابن أبي جهل لما فر من النبي صلى الله عليه وسلم هاربا وركب المركب وعايزي يطفش من مكة، ألا النبي صلى الله عليه وسلم يقتله، فلما أراد الهرب وهو راكب السفينة إذا بالأمواج تعلو والسفينة تبتدي تتحرك زي الريشة في البحر، يجي ربان السفينة يقول أيها الناس الآن لن تنفعكم آلهتكم، ربان السفينة هذا مشرك كافر واللي معه كلهم كفار وهم راكبين السفينة، الآن بيقولوا الآلهة مش نافعة دلوقتي بس وحدوا الله سبحانه وتعالى، ادعوا الله بس لا تدعوا إلا الله. يقوم عكرمة يفكر في هذا الشيء، يعني إحنا لما جينا في وقت الشدة قلنا سيبنا من الأصنام ونعبد الله، طب ما هو ده اللي بيقوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، إيه اللي بلاني إن أنا أمشي وكذا؟ يقوم ياخد العهد على نفسه، والله لإن دان الله عز وجل من ذلك لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه رؤوفا رحيم. وفعلا كان إنه لما نجاهم الله عز وجل رجع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرك أهل الجاهلية، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، ناسوا خلاص سيبك من هذا خليهم يرجعوا للأصنام مرة ثانية. لكن عكرمة صدق فصدق مع الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه إسلامه صلوات الله وسلامه عليه، وصار من خيار المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أن هؤلاء وهم متوجهين لحنين آموا ناسوا أنفسهم وشافوا الشجرة بتاعة المشركين اللي بيعلقوا فيها سيوفهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إيش معنى الكفار لهم شجرة يعلقوا عليها السوف ياخذوا منها البركة، ما تعمل لنا احنا كمان شجرة ناخذ منها البركة، ادل لنا على شجرة كده ويعملون علق فيها السيوف يجلنا البركة. لما قالوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر إنها السنن وأعطوا في المصيبة. الله أكبر، الله أكبر من أن يكون له شريك، الله أكبر من أن تأتي البركة من دونه سبحانه تبارك وتعالى. إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مش ربنا ذكر ذلك في سورة الأعراف؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. بنو إسرائيل هؤلاء اللي لسه منجيهم ربنا من فرعون، اللي وراهم آية عظيمة انشق البحر الأحمر علشان يعبروا ويعدوا، وأغرق الله عدوهم فرعون وجنوده، بعد ما يعبروا يلاقوا قوما مشركين يعبرون أصناما، يقوموا يطلبوا من موسى نعبر أصنام بسرعة كده؟ نسيتم فضل الله سبحانه تبارك وتعالى وأشركتم بالله؟ قال إنكم قوم تجهلون. موسى قال لقومه عليه الصلاة والسلام ما أعظم جهلكم، تجهلون ربكم سبحانه، تريدون أصناما ولسه موديكم آية من الآيات، إنكم قوم تجهلون. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، قال قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى طلب البركة لا تكون إلا من الإله، من الرب سبحانه تبارك وتعالى، فإذا طلبت من غير الله يستحق الإنسان أن يحرم منها لأنه أعرض عن الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. المسلمون حيجي عليهم يوم من الأيام ويقلدوا السابقين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى كم من المسلمين الآن يعرفون التوحيد؟ كم من المسلمين الآن ضلوا عن هذا التوحيد وذهبوا لعبادة القبور وعبادة غير الله سبحانه، طرق وضلالات، وكل واحد فرحان باللي هو فيه، وده في الطريقة الفلانية، وده في الطريقة العلانية، وده في كذا، وده يدافع عن القبور، وده يدافع عن الشواهد، وده يعمل كذا، وده يبني القبور. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جهلوا ذلك ولا إيه الأمر؟ الأعظم والأضل في ذلك أن يفتيهم من يفتي ويكون على علم بالدين ويقول لهم ما فيهاش حاجة، ما فيش فيها حاجة، تروح عند القبور وتطوف بالقبر ما فيهاش حاجة، القبر في المسجد ما فيهوش حاجة، ما فيهوش حاجة، ما فيهوش حاجة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير في المنع من ذلك. يكفي أنه أخبر أن هذه سنة اليهود والنصارى، وهو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أحذركم من ذلك، أنا أحذركم من ذلك. هذا في مرض وفاة، يعني لم ينسخ، ما تلغاش هذا الشيء، ده قاله هو بيموت عليه الصلاة والسلام يحذرهم من عبادة القبور. هنا عبادة القبور من دون الله بطلب البركة من القبور، بالدعاء عند القبور، بالظن أن هذا المقبور ينفع ويضر مع الله، أو هو وسيلة بينك وبين الله، وقد شرفك الله سبحانه وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قالش بيني وبينك واسطة، ما فيش واسطة بينك وبين الله، ادعو ربك مباشرة. فلذلك على الإنسان المؤمن أن يحذر من الجهل في الدين، الجهل يوقع الإنسان في النهاية بالشرك كما صنع هؤلاء. فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، كذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه أن يجعل لهم ذات أنواط، يعني شجر يعلق عليها النوط بتاع السيف، فقال إنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى إن اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.